أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. No, no, no, no, no. حبب إليكم الحكيم

اقرأ وربك لسرى